تمشي فيه هتلاقيه مليان حنان. يا حبيبتي ليه التقل ده؟ ما توافقي ده انا طالب الرضا وقلبي حبك من زمان. قلنا بس بقى اوعى بقى بقى قلنا بس بقى اوعى بقى بقى او ده الجمال. بس بقى بقى اوعى بقى بقى مفيش فصال. قلنا بس بقى اوعى بقى بقى البت دي مرزق حبيتها بجد بقى عشت يا ما بيتي اكون الست بيتي عشت يا ما بيتي اكون الست بيتي بكره يا بت هتبيع حلالي جدا بفترة عودك ده زي المسطرة.